بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على أصول السنة لأبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الأول من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 ألف من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى بسنده السابق إلى ابن وهب قال: وأخبرني رجل من أهل المدينة عن ابن عجلان عن صدقة ابن أبي عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يقول: إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برأيهم. ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحث على لزوم السنة، وهذا الأثر مشهور عن عمر رضي الله عنه، وهو ثابت عنه رضي الله عنه. قال أن عمر بن الخطاب كان يقول: إن أصحاب الرأي أعداء السنن. إن أصحاب الرأي، أصحاب الرأي هم الذين يقدمون آراءهم على النصوص، والأصل أنه إذا ثبت الدليل من الكتاب والسنة يجب على المسلم اتباع النص، وأن لا يعمل عقله في معارضة النص، وإنما يعمل عقله وفكره في فهم النص، لا في معارضة النص ولا في القياس الباطل، وإنما يعمل بالنصوص سواء أدركتها العقول أم خفيت على الناس وعلى عقولهم. فالنصوص معصومة وعقول الناس ليست معصومة كما هو معلوم، فإن هذه العقول تصيب وتخطئ، وقد عرف الناس وجربوا قديما وحديثا أن ما يراه الرجل برأيه وبعقله ما يلبث ساعات حتى يتغير رأيه وفكره ونظره المجرد الذي يرجع إلى العقل، لأن هذه العقول تقوى وتضعف، وقد يظهر لها من المصالح بعد ذلك ما كان خافيا عليها. فالعقول قد تصيب وقد تخطئ، لأن الإنسان إذا تأمل حاله في نفسه وما يقدر من المصالح بعقله يرى أن هذه النظرة متغيرة، فدل هذا على أن هذه العقول أنها قد تقوى وقد تضعف. ولهذا من الأصول المقررة عند أهل السنة هو العمل بالنصوص ثبتت بالتواتر أو بالأحاد، وأنها لا تعارض بالعقول ولا الآراء وإنما تتبع، فإن الوحي معصوم لا يرد عليه الباطل ولا يرد عليه الخطأ. وأما عقول الناس وآراءهم فإنه قد يرد ما يرد عليها من الخطأ وتصور الشيء على غير ما هو عليه، فيتبين بعد ذلك أن ما رآه الإنسان بعقله على أمر يخالف ذلك. وهذه المسألة حصلت لبعض أهل العلم وهو الإمام الغزالي أبو حامد، وأثرت على مسلكه ومنهجه حتى قيل أنه بقي يعني شهرين أنه في شك من أمره، يقول أنه رأى بنظر العين المجردة، رأى أن الظل ثابت، ثم سبر هذا الظل وإذا به يتحرك، فأصبح يشك في كل ما يراه بعينه وما تقع عليه عينه، فولد هذا له الشك في كل ما يرى، يرى جبلا ويرى شجرا ويقول قد يكون الأمر على غير ما هو عليه، فهذا من ضعف العقول. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة من التابعين ومن جاء بعدهم، فلا يعملون هذه العقول في النصوص، لأن هذه العقول قد يطرأ عليها الخلل والنقص. وقد ثبت بالتجربة أن الإنسان يقرر الشيء بعقله ويقول هذا الصواب وهذا الحق، ثم ما يلبث أن يتغير رأيه وفهمه وتقريره لهذه المسألة. ولهذا يجب تقديم النقل على العقل مهما ظن الظان وقدر المقدر بعقله أن هذا الأمر على غير مصلحة، فالنصوص مقدمة والعقول مؤخرة، ولا يجوز للإنسان أن يعمل عقله في النص بحيث يعارض النصوص بعقله، وإنما يوظف العقل في فهم النص، يوظف العقل لفهم النص لا لمعارضة النص. عمر رضي الله عنه حذر من هذه المشكلة المعضلة التي وقع فيها بعض من وقع فيها من أهل الكلام من الفلاسفة ومن غيرهم، فحصل لهم شك واضطراب وريب في النصوص، وذلك بإعمال عقولهم في النصوص. فكان رضي الله عنه يقول: إن أصحاب الرأي أعداء السنن، إن أصحاب الرأي أعداء السنن، لأنهم ينظرون في النصوص بعقولهم، فما وافق عقولهم أخذوا به وما خالف عقولهم تركوا، فهم في الحقيقة أعداء للسنن معظمون لعقولهم. ثم بين حال هؤلاء، كيف أصبح هؤلاء أعداء السنن؟ قال: أعيتهم أن يحفظوها، أعيتهم أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيه. هنا يبين لنا الداء، ويبين كيف وصل الأمر بهم إلى معارضة النصوص بالرأي. قال: أعيتهم أن يحفظوها. وهنا ذكر طرق العلم، فطرق العلم إما حفظ وإما فهم، إما أن يحفظ، وكما جاء في الحديث: رب مبلغ أوعى من سامع. فالمبلغ قد يكون حافظا ولا يكون فقيها، لكن معه من العلم ما ينتفع به فيبلغ غيره، كما جاء في الحديث: رب مبلغ أوعى من سامع. يعني المبلغ الذي يبلغه السامع يكون أفقه منه، ويعرف من فهم النص ومن الحديث أو من الآية من العلم ما يخفى على الناقل، لكن الناقل لديه شيء من العلم فهو حافظ. فالعلم إما بحفظه وإما بفهمه. فهذه المرتبة الأولى، أعيتهم أن يحفظوها، يعني أعيتهم النصوص وثقل عليهم حفظها، وهذا دليل على نقصهم وعلى قصورهم وتقصيرهم في العلم، أنه ثقل عليهم الحفظ وصعب عليهم الحفظ. ثم قال: وتفلتت منهم أن يعوها، تفلتت منهم، يعني أن هذه النصوص ما استطاعوا أن يفهموها الفهم الصحيح، وأن يضبطوا ما جاء فيها، وأن ينتفعوا بما جاء فيها من التوجيه. وتفلتت منهم أن يعوها، والوعي هنا العقل والفهم والإدراك، وهو وسيلة من وسائل العلم، وكلاهما ممدوح، يعني الحفظ ممدوح والفهم ممدوح، واختلف في المفاضلة بين الحفظ والفهم أيهما أفضل، والذي دلت عليه الأدلة أن الفهم والفقه أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين، ولم يقل يحفظ الكتاب والسنة. وفي مقابل هذا ذم النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. والخوارج كان بعضهم يسمون بالقراء، لأنهم كانوا كثيرا ما يقرؤون القرآن ويحفظونه، لكنهم ما انتفعوا به. والأمر الآخر أن الصغير الحدث قد يحفظ القرآن وهو لم يتجاوز 10 سنين أو قريبا من ذلك، لكن ما عرف صبيا فقيها، بخلاف العكس، فقد يكون الشيخ فقيها وحافظا، ولا يحصل هذا للصبي. والدليل على هذا أيضا أنه كلما تقدم بأطالب العلم العمر وقرأ وحقق وعرف العلم وعرف مسائله كلما ازداد فقها، فدل على أن الفقه لا ينال بالحفظ، وإنما ينال بمدارسة العلم ومذاكرة العلم والخبرة في العلم وفي المسائل، وكذلك مناظرة أهل العلم، كما قالوا إن ملاحة الرجال هي منضجة للعلم. ملاحة الرجال يعني أهل العلم، ومباحثتهم في المسائل والمجادلة التي تؤدي إلى الفقه والفهم لا إلى العناد ولا إلى الخصومات. فالحفظ أبلغ، الفهم أبلغ من الحفظ، والحفظ خير، ولكن الفقه أبلغ. ولأن الحافظ يعني قد يحفظ النص ولا يفقه، والفقيه هو الذي عرف الدين فيعمل بفقهه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما قال يحفظ النصوص، ولا يعني هذا التزهيد في الحفظ، بل ينبغي الحفظ والعناية به والعناية بالأدلة وحفظها، فإن هذا مما يعين الفقيه إذا ما ذكر المسألة أن يستدل لها بالدليل ويتقوى بالنصوص. وإذا كان فقيها وحفظ فإنه يستنبط من الأدلة المسائل والأحكام بقدرته على الحفظ والفهم، ولهذا ليس هناك أفضل من الجمع بين الحفظ والفهم، بين الحفظ والفهم والفقه، فهذا أنفع ما يكون للمسلم في دينه. فهنا الحفظ والفهم، وهؤلاء أصحاب الرأي لم يحصلوا هذا ولا هذا. قال عمر رضي الله عنه: أعيتهم أن يحفظوها، يعني أعيتهم النصوص والسنن أن يحفظوها، وهذه مرتبة الحفظ. وتفلتت منهم أن يعوها، أن يعوها يعني يفهموا النصوص ويعقلوها ويتفقهوا فيها. ثم قال: واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم. هنا هؤلاء الجهلة لا علم لهم بالنصوص من حيث الحفظ، ولا فقه لهم ولا فهم، إذا سئلوا فإنهم لا يقول أحدهم لا أعلم كما يقول العلماء، وإنما يستحي أحدهم أن يقول لا أعلم فيفتي برأيه. وهذه مصيبة الأمة، أن بعض الناس يبتلى بالكلام فيما لا يحسن، فيحدث للناس فتنة، ويظن بعض العوام أنه ضابط للعلم، وهذه تكون فتنة. والأمة يعني تبتلى بأمرين: الأمر الأول سكوت العالم، والأمر الثاني جرأة القاصر يعني غير العالم. فإذا تكلم العلماء وسكت من لا يعلم حصل الخير، وإذا سكت العلماء وتكلم يعني من لا فقه له ولا فهم فإن هذه فتنة الأمة. فالواجب على أهل العلم أن يتكلموا وأن يبينوا العلم وأن يفتوا الناس. وبعض أهل العلم لديه ورع يعني قد لا يكون ممدوحا بل مذموما، فيقول: لا أفتي خشية أن أخطئ. يعني ما ينبغي، ينبغي للعالم أن يفتي، وهو على كل حال على خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. فإذا حسنت النية وأخلص لله عز وجل فإن أمره دائر بين الأجر والأجرين، إذا أصاب يؤجر مرتين، مرة على اجتهاده ومرة على إصابته، وإذا أخطأ فإنه يؤجر على اجتهاده وخطأه مغفور، فهو على خير. وإذا سكت هذا العالم ورعا وخشية أن يخطئ يتكلم من لا يصيب، بل الأصل فيه الخطأ، فالأصل في العلماء الإصابة، والخطأ نادر في كلامهم، والأصل في الجهلة الخطأ، والصواب نادر في كلامهم. بل قال العلماء: من تكلم في القرآن برأيه فهو مخطئ ولو أصاب، مخطئ ولو أصاب. لا يجوز أن يفسر القرآن يعني بالظنون وب يعني التخمين، فقد يصيب هذا المخمن وهذا الظن يصيب الإجابة الصحيحة وتفسير الآية، لكنه ما توصل لهذا بعلم بل بظن وتخرص، فهذا لا يجوز. إنما يؤخذ العلم بطرقه ويتلقى عن أهله. فذكر عمر رضي الله عنه هؤلاء أنهم لم يحصلوا شيئا من العلم، لم يحفظوا ولم يفهموا، ثم بعد ذلك تعرضوا لفتنة، وهو أن بعض العوام وبعض الجهلة يأتون لهؤلاء ويسألونهم، يأتون لهؤلاء ويسألونهم، فإذا سئلوا استحيا الواحد منهم أن يقول لا أعلم. وهذه المسألة يستحي منها الجهلة ولا يستحي منها العلماء، العلماء الكبار لا يستحي أحدهم إذا سئل عن مسألة أن يقول لا أعلم، وهذا الجاهل يستحي أن يقول لا أعلم. كيف يعني الجاهل يستحي من قول لا أعلم والعالم لا يستحي؟ بل هذا هو العلم، كما قال العلماء وأئمة السلف العلم ثلاثة: قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا أدري، فقال الله علم بالكتاب، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم علم بالسنة، ولا أدري ورع. يمنع العالم أن يتكلم في العلم بغير بينة وبغير دليل وبغير برهان. فهؤلاء لم يحصلوا العلم لا بالحفظ ولا بالفهم، فلما سئلوا استحيا أحدهم ويستحي أحدهم أن يقول لا أعلم. فما الذي حصل؟ قال: فعارضوا السنن برأيهم، عارضوا السنن برأيهم. إذا تكلم أحدهم بجهل قيل هذا الحديث، قال لا، هذا الحديث المقصود به كذا، والصواب هو ما قلت. تذكر له الآية قال هذه الآية المقصود بها كذا، والصواب ما قلت. وسمعت رجلا في مجلس يتكلم في أمر فذكر له حديث، وكان يتكلم في الإسبان فذكرت له بعض الأحاديث الصحيحة، فقال هذه الحديث ضعيفة، هذه الحديث ضعيفة. هذه مشكلة ومصيبة، يعني يتكلم الجاهل بجهل، فإذا ذكر بالنصوص الصحيحة أقرب ما يدفع به عن نفسه يعني الفضيحة أمام الناس أن يقول الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. ولا يدرك هؤلاء خطورة الأمر أن يضعف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويرد الحديث. لماذا؟ حتى لا يقال أنه جاهل، حتى لا يقال أنه يعني جهل هذه المسألة، ينتصر لنفسه ويرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء إذا عرضت لهم هذه المسائل ولم يقف على النص قال لا أدري، وإذا ذكر بالحديث قال سمعنا وأطعنا وأخذ به، وقال إنما قلت فيها برأيي، وما دام أن الحديث ثابت فالقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المتبع والآراء مطروحة. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث وهو مذهبي. وقال للإمام أحمد رحمهم الله: أنتم أعلم بالسنن فبينوا لنا الحديث، وإذا تبين الحديث أخذنا به، أو كما قال رحمه الله. فكانوا يعظمون النصوص ولا يستبقونها بالرأي، فهذا حال كثير من الجهلة ومن العوام، يتكلم في العلم برأيه، وإذا ما ذكر بالنص قال هذا النص لا يراد به كذا، إن كانت آية تأولها وردها، وإن كان حديثا أقرب ما يكون إليه أن يقول ضعيف، قد يكون الحديث في الصحيحين. فهذا جهل، وهذه أمور يعني من المصائب التي ابتلي بها بعض الناس، حتى إن بعضهم يقول الحديث ضعيف، تقول له ما معنى ضعيف؟ يقول يخالف العقل، يعني بلغ بهم الجهل. عدم تحرير مصطلح يعني الحديث عندما يقال ضعيف، يظن الضعيف ما خالف العقل، الضعيف ليس هو ما خالف عقلك أو ما عارضته بعقلك، وإنما هناك قواعد لأهل العلم ولعلماء الحديث ميزوا فيها بين الصحيح والضعيف. فهؤلاء فتنة الأمة، وحذر عمر رضي الله عنه منهم، ولا تزال بقايا منهم يوجدون في هذا الزمان، يتكلم الواحد منهم برأيه وبعقله، وإذا ذكر النصوص ردها وقدم عقله على النص. وبعضهم يقول هذا لا يعقل، يأتي أحدهم في حديث الذبابة يقول لا يعقل أن يكون في الذبابة، يعني هذه القذرة فيها جناح فيه داء والآخر دواء، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعقل. إذا كنت لا تعقل فعقلك الضعيف وعقلك المذموم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حق لا ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يبلغ هذه الأمة إنما يبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأوتي القرآن ومثله معه كما جاء في الحديث السابق. فمتى ما عارض العقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكذب العقل ويصدق النقل. وهذا له شاهد من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى له رجل أن أخاه به مرضا في بطنه، فقال أسقه العسل، فسقاه العسل، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما زاد مرضه، فقال أسقه العسل، فما زال يقول إنما زاد مرضه حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. ما أحوج الأمة أن تتذكر هذا الحديث، كل من جاء يعارض الحديث نقول صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذب عقلك وكذب بطنك وكذب من عارض هذه السنة بعقله. هذه النصوص وحي لا يمكن أن يتطرق إليها الخلل ولا يمكن أن تتطرق إليها الخطأ. وأما عقول الناس وما يحكيه بعض الناس فإن هذه الأمور مرجعها إلى عقول تصيب وتخطئ وتضعف وتقوى، ولكن ما عرفت الأمة منذ أن أنزل الله هذا القرآن على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أو أن حديثا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جربت الأمة أن حديثا آية أو حديثا جاء بعد ذلك ودلت التجربة على أن هذه الآية عياذا بالله خاطئة أو أن هذا الحديث غير صحيح. هذا لم يقع ولن يقع، وهذا هو أصل الإيمان الذي من لم يحققه فليس بمسلم، أن يعتقد أن القرآن هو وحي من الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن السنة وحي من الله لا يأتيها الباطل من بين أيديها ولا من خلفها لأنها وحي. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا ليس من السنة. ليس كل ما يروى في كتب أهل العلم يكون صحيحا ثابتا، لكن إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال به. ولهذا قال الشافعي وغيره إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا كان أصحاب الشافعي رحمهم الله جميعا إذا جاء الشافعي ورد له قول في مسألة وصح الحديث بخلاف قوله قالوا قول الشافعي مع الحديث، وهذا مما نفع الله به الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم. ويجب علينا أن نقول كلنا هذه الكلمة إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكل ما قلنا وكل ما تكلمنا به وتبين بالنصوص أنه مخالف للنصوص فكلامنا مطرح ومتروك والنصوص محترمة مقدمة. هذا الذي يجب على كل مسلم أن يقرره وأن يعتقده وأن يؤمن به وأن يمتثله في حياته. نعم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى بسنده السابق لابن وهب وأخبرني خالد بن حميد عن يحيى بن أسيد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أقوام خرجوا فقال له إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة. نعم، هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أنه أرسل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أقوام خرجوا، إلى أقوام خرجوا يعني الخوارج، والخوارج خرجوا في عهد علي رضي الله عنه وانحازوا إلى حروراء وأصبحوا يكفرون المسلمين، وكفروا علي رضي الله عنه والحكمين ومن رضي بالتحكيم، وكفروا معاوية وطلحة والزبير وعائشة كما حكى الإمام الأشعري في مقالاته معتقد الخوارج. فكفروا الصحابة رضي الله عنهم وانحازوا في حروراء وكان عددهم 12,000. فأرسل لهم علي رضي الله عنه ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهم جميعا، فوجهه هذا التوجيه فقال له: إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة، إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة. هذه حكمة، وهذا منهج عظيم في مناظرة وفي مجادلة وفي محاجة أهل البدع. إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة، إن خاصموك يعني احتجوا بالقرآن، لأن الخصومة هنا هي خصومة مناظرة ومجادلة في العلم، وكان هؤلاء الخوارج يحتجون بالقرآن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل وجودهم عن فتنتهم وجهلهم، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لم يبلغ قلوبهم ولم يتفقهوا فيه، وقال: يحتجون به يظنونه أنه لهم وهو عليهم. فهؤلاء كانوا يحفظون القرآن ولكنهم ما وفقوا للفقه فيه ولا لفهمه. قال بعض المؤرخين وبعض المتتبعين لتاريخ هؤلاء، قال: لا يعرف عن الخوارج أنهم كانوا يتفقهون على الصحابة في تفسير القرآن، ما كانوا يأتون للصحابة ويسألون. ابن عباس ترجمان القرآن وكان فيهم، يستطيع هؤلاء أن يسألوا ابن عباس ما معنى هذه الآية التي يحتجون بها. وقبل هذا علي رضي الله عنه وهو أعلم من بقي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد موت عثمان: أعلم من بقي من الصحابة علي رضي الله عنه، هو الخليفة الراشد، الذين أحد الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وأخبر أنهم على الهدى وأمرنا بالتمسك بسنته وبسنة خلفائه. فهؤلاء بجهلهم خالفوا علي رضي الله عنه ولم يتفقهوا عليه، مع أنه اشتهر عنه أنه كان يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تفقدوني. قال شيخ الإسلام بن تيمية: لما احتج بعض أهل البدع بهذا، كيف لم يقل أبو بكر سلوني قبل أن تفقدوني، ولا قالها عمر ولا قالها عثمان؟ قال: كان في عهد أبي بكر وعمر وعثمان جمع عظيم من الصحابة وفقهاءهم، فما كان أبو بكر ولا عمر ولا عثمان يقولون هذا، وأما في عهد علي فذهب كثير من الصحابة واحتاج الناس لعلمه، ولهذا كان يقول: سلوني قبل أن تفقدوني، لأنه آخر الخلفاء الراشدين، وفقده كان لا شك أنه خسارة عظيمة. ولهذا لما مات علي رضي الله عنه، قتل علي رضي الله عنه، بكى عثمان، بكى معاوية رضي الله عنه، بكى معاوية رضي الله عنه، ومعاوية كان مخالفا لعلي رضي الله عنهما في الرأي، ووقعت بينهما موقعة صفين، لكن الصحابة رضي الله عنهم حصل ما حصل بينهم، ولم يكن هذا عن أهواء ولا عن أمور محرمة، ولكنهم مجتهدون رضي الله عنهم وفيهم إنصاف وعدل. فكان علي يثني على معاوية ويقول للناس: لا تكرهوا إمرة معاوية، فوالله لئن ذهب معاوية لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كما يندر الحنظل. ومعاوية لما مات علي رضي الله عنه بكى، فقالت له زوجته وما عرفت يعني فقهه: تبكيه اليوم وكنت تقاتله بالأمس؟ قال: ويحك لو عرفت ما فات الناس من العلم والحكمة. انظروا إلى هذا الإنصاف، فالرجل اليوم إذا خالف الرجل أوسعه ذما وطعن فيه وفي عقيدته وفي عرضه وألصق به التهم العظيمة، فهؤلاء خيار الأمة رضي الله عنهم اجتهدوا واختلفوا في الاجتهاد، ووقعت بينهم هذه وقعت بينهم موقعة الجمل وصفين، وما كانت بتدبير منهم، وإنما أنشأها أهل البدع وأهل الفتن. ومع هذا رضي الله عنهم ما يعرف لواحد منهم أنه تكلم في عرض أخيه، بل كان علي رضي الله عنه يقول: إخواننا زعمنا أنهم بغوا علينا، وزعموا أن بغينا عليهم، لا نستزيدهم في إيمان ولا تقوى، لا نستزيدهم في إيمان ولا تقوى. وهذا من تواضعه رضي الله عنه، وإلا فعلي هو أفضل من بقي. ولو كان الواحد منا الآن في مقام علي لقال: لقد علمتم أني أفضل من بقي. ولو قال هذا لكان صادقا رضي الله عنه، ولكن تواضعا منه رضي الله عنه قال: لا نستزيدهم في إيمان ولا تقوى. فهذا حال الصحابة رضي الله عنهم. فعلي رضي الله عنه كان فقيه الأمة وإمام الأمة في الخلافة، وهو حبر الأمة في العلم والفهم والفقه، وهو أفضل من بقي بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. ومع هذا خالفه الخوارج وكفروه وقاتلوه، وهذا مما يدل على جهل هؤلاء. كذلك ابن عباس هو ترجمان القرآن، وكان إمام المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم بعد موت كبار الصحابة، لم يبق فيهم مثل ابن عباس. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن التفسير انتشر بمكة لابن عباس، وكل من كان له صلة بابن عباس كمجاهد وقتادة وعكرمة فهم أئمة التفسير، وأقوالهم أصوب من أقوال غيرهم. فابن عباس رضي الله عنهما هو أعلم الناس بالتفسير في زمنه رضي الله عنه، وكانت له مجالس، مجلس للتفسير ومجلس للفقه ومجلس لكلام العرب ومجلس للفرائض ومجلس للحلال والحرام. فكلما يعني جلس فقهاء يعني يطلبون العلم في فن من الفنون انصرفوا وجاء غيرهم يغترفون من هذا البحر رضي الله عنه. فهؤلاء في غفلة عن ابن عباس وعن علي قبله رضي الله عنهم لم يتفقهوا عليهم، فكانوا يجادلون ويناظرون ويتقدمون على الصحابة في الرأي وفي الفهم. فما هي النتيجة؟ هذه النتيجة التي حصلت، أنهم فتنة للناس في زمنهم وفتنة للناس بعدهم. فإن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. وكل الخوارج الآن الذين يخرجون في هذا الزمن هم أتباع لأولئك الذين كانوا يكفرون الصحابة ويكفرون خيار الأمة. فكان علي رضي الله عنه يوصي ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الوصية، قل: إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة. جاء في بعض الروايات تفسير لهذا، قال: فإنه أي القرآن ذو وجوه ولكن خاصمهم بالسنة. ذو وجوه، هذا من إعجاز القرآن، القرآن كلام الله، وإذا تأملت الآية وجدتها تحتمل من المعاني ومن البيان ومن دقائق المسائل ما تجعل هذا يفهم منها شيئا وهذا يفهم منها شيئا، ولربما جمعت الآية الكثير من المعاني وكلها صحيحة غير متعارضة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف كانوا يفسرون القرآن بألفاظ، وهذه الألفاظ ليست من باب اختلاف التضاد وإنما هو من اختلاف التنوع. مثل فسروا الصراط بأنه القرآن، وفسروه بأنه السنة، وفسروه بأنه الإسلام، وفسروه بأنه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه التفسيرات صحيحة. فسروا الآية: والذي جاء بالصدق وصدق به، قالوا الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر، وقالوا الذي جاء بالصدق الأنبياء، وصدق به أتباعهم، وقالوا الذي جاء بالصدق وكل من دعا إلى الحق، والذي صدق به كل من تبعه على الحق. وهذه التفسيرات كلها كما تلاحظون ليست متعارضة، فكلام الله عز وجل يحتمل وجوها كثيرة. ولهذا نهى علي رضي الله عنه ابن عباس أن يجادلهم بالقرآن، وإنما يجادلهم بالسنة. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه قال: إن القرآن ذلول حمول ذو وجوه تقول ويقولون، خاصمهم بالسنة، تقول ويقولون، تأتي آية يأتون بآية كما هو حاصل الآن من الخوارج، ولكن السنة يعني يجادل بها هؤلاء. فإذا جادلوا بالقرآن في بعض المواطن مثل في السمع والطاعة ولاة الأمر قد يحتجون ببعض الآيات، فإذا أتيت بالحديث الصحيح في الصحيحين من حديث ابن عباس من رأى من أميره شيئا فليكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات ميتة جاهلية، حديث واضح ما يستطيع هؤلاء أن يردوا. ولهذا هذا منهج في مجادلة أهل البدع، أن الأولى أن يجادل هؤلاء بالسنة، بأن القرآن له وجوه كثيرة، ولربما حملوا القرآن على بعض الوجوه أو على بعض المعاني التي لا يدل عليها فتقووا بسوء فهمهم للقرآن على باطلهم، كما تقوى الخوارج بتأويلهم للقرآن ونزلوا القرآن ونزلوا أحكامه على الصحابة، فنزلوا أحكام المنافقين وأحكام الكفار على عصاة المسلمين، وهذه فتنة عظيمة بينها العلماء، وذكروا أن فتنة الخوارج أنه عمدوا إلى نصوص الوعيد فأعملوها وعطلوا نصوص الوعد، عطلوا نصوص الوعد، قالوا نصوص الوعد لا تكون إلا لمؤمن كامل الإيمان، وأما نصوص الوعيد فهي تتنزل على كل من قصر في الإيمان، كل من قصر في الإيمان فهو متوعد بالخلود في النار، فكفروا بالذنوب وكفروا بترك الواجبات وكفروا بالمعاصي. فأرشده قال خاصمهم، إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة، أي بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء لا يقوى أحدهم على رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني يكون الحديث بينا واضحا لا يمكن أن يحمل على وجه يعني آخر، بخلاف القرآن فإنه كلام الله، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، فإن القرآن له معاني ووجوه، ولربما احتجوا ببعض المتشابه وفتنوا بهذا الأمر، لكن السنة مفسرة للقرآن وموضحة للقرآن ومفصلة لما أجمل في القرآن وموضحة لبعض ما اشتبه على الناس من القرآن، فينقطع الخصم أمام ذكر الأحاديث. وهذا لا يعني أيضا يعني أن يكون هذا متبعا دائما لا يخاصم بالقرآن ولا يجادل بالقرآن، لكن يعني إن كانت المسألة واضحة وبينة ودلالتها في القرآن فإنه يحتج بها، لكن إن زعم المخالف أن هذه الآية محمولة على وجه كذا أو محمولة على وجه كذا فعندما ذلك يحتج بالسنة التي هي مفسرة للقرآن وهي موضحة للقرآن، ولا يعني هذا الإعراض عن القرآن، وإنما يدخل هذا في قول الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن، أي جادلهم بالتي هي أحسن. ومما يدخل بالمجادلة بالتي هي أحسن أن يختار أحسن الطرق لمجادلته، وأن يختار أبين الأدلة وأوضح الأدلة في إزالة الشبهة، وأن يترفق بهم، وإلا فكلام الله هو أفضل الكلام، وهو أدل كلام على الحق، أدل الكلام على الحق كلام الله، لا يمكن أن يضاهيه كلام البشر. ولكن من الذي يفهم هذا الكلام؟ إذا جاء المبتدع يتأول الكلام ويفسر كلام الله عز وجل وينزله على غير منازله، فعند ذلك يحتج عليه بالسنة ويذكر بالأحاديث التي جاءت مفسرة لكتاب الله تبارك وتعالى. وهذه حقيقة السنة التي سنها علي رضي الله عنه في مجادلة أهل البدع هو المنهج الشرعي الصحيح في مجادلة أهل البدع، لأن المبتدع يرى أنه مصيب ويرى أنه على الحق، بخلاف العاصي، فالعاصي يحتاج أن يوعظ وأن يذكر الله عز وجل، وأما المبتدع فإنه بينه وبين التوبة مرحلة، وهو أن يعلم أنه مسيء، ثم تأتي المرحلة الثانية التي تجعله في مرتبة العاصي، وهو أن يقلع عن إساءته. فهؤلاء يحتاجون إلى علم وإلى مجادلة، ولهذا لما ظهرت رؤوس هؤلاء في هذه الأزمنة الأخيرة